إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ من ليبيا يسأل فيقول: مررت بضائقة شديدة وكنت أبني بيتا، فنظرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب علي ذلك وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه؟ الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: ويوفون بالنذر. والفرق بين النذر واليمين أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول إلى اليمين إلا على القدرة، إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر. فمن نذر على شيء محرم أو نذر شيئا لا يستطيعه ولا يقدر عليه، فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر يمين. فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إن كان مقدورا عليه فلا يجوز أن يتحول إلى غيره، والواجب الوفاء، والواجب الوفاء وعليه. فيقال للأخ السائل: إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك، الواجب عليك أن تحول وأن تجعل بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك. فالأصل في النذر الوفاء، وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين، وكفارته كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول: هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها يشبه أحكام المعتدة في الوفاء؟ الجواب: لا، أحكام المعتدة غير أحكام المتوفى عنها زوجها، والأحكام تختلف من عدة نواحي. الناحية الأولى المدة، فعدة المطلقة ما لم تكن يائسة من المحيض 3 قروء، والراجح أن المراد بها 3 حيضات. فمتى رأت المرأة الدم في أول نزوله في المرة 3 بعد الطلاق تصبح أجنبية على زوجها، والواجب عليها عند رؤية أول الدم أن تغادر البيت وأن ترجع إلى بيت أهلها، وبرؤية أول الحيضة على قول من قال 3 قروء المراد بها حيضات، ومنهم من قال الطهر، منهم من قال الطهر. على هذا القول لما تنتهي الحيضة 3 وتغتسل، فكما يقول بعض الفقهاء للزوج أن يراها وهي تغتسل وبعد فزائها لملابسها تصبح أجنبية عنه، هذا على قول أن الحيضة هي الطهر، هي الطهر. فأما المتوفى عنها زوجها ف4 أشهر و10، هذا من حيث المدة، وكذلك من حيث الأحكام. المرأة في عدتها في طلاقها هي زوجة، هي زوجة، وتفعل ما كانت تفعل وهي زوجة، فتخرج لعملها وتزور أهلها على الترتيب الذي بينها وبين زوجها، ولكن هي الآن في عدة تتربص، ومعنى تتربص تنتظر، فإما أن يفرج الله عنها فتعود لزوجها ويرجعها، وإما أن تصبح أجنبية عنه كما بينت في الحيضة أول الحيضة 3 أو عند الطهر من الحيضة 3. أما المتوفى عنها زوجها ستبقى في بيتها ولا تخرج، لا تخرج وتبقى في بيتها وقد رحمها الله تعالى. بالنسبة إلى ما كانت عليه المرأة في عهد الجاهلية، كانت تبكت سنة ولا تستطيع أبدا أن تخرج. أما في الإسلام 4 أشهر و10، والمرأة لها أن تخرج ضرورة في عدة وفاة. أما عدة الطلاق فهي غير عدة وفاة، عدة الطلاق هي كحالها، كحالها في بيتها، والله تعالى أعلم. لماذا شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وشاتم الله لا يقتل؟ شاتم ربنا جل في علاه قد يضيق به الأمر ولا يستسلم لقضائه وقدره فتصيبه نزغة شيطان فيقع منه الشتم وهو كفر، ولكن إن تاب قبلنا توبته. أما شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففيه تقصد متربص وفيه حقد وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أهل العلم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، لأنه أظهر وأفطى عما في قلبه، ففيه تقصد وفيه تربص. أما خاتم ربنا عز وجل فالشيطان ينزغ للعبد فيظهر الشاتم لعدم الرضا بالقدر، فشاتم الرب عز وجل يعني يستتاب، فإن تاب فتقبل توبته، والله تعالى أعلم. أما شاتم النبي صلى الله عليه وسلم فليس على هذا الحال. هل يجوز للرجل أن يكون له حساب في البنك؟ قلت لكم أكثر من مرة أن التعامل مع البنوك يكون بحذر وقدر، والحذر على حسب الورع والتقوى، والقدر على حسب حال صاحب المال. إنسان يملك يعني يملك أموال طائلة ويغلب على ظنه أنه لم يودعها البنك يعني يخشى عليها وقد يقتل إلى آخره. إنسان يعمل في تجارة وليس كل من عمل في تجارة يحتاج إن استورد ماد ما يعني شيئا أن يسافر إليه إلى آخره. فالأمر يختلف على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. وعلماؤنا يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، والأصل في الإنسان أن يتحاشى في التعامل مع البنك قدر استطاعته، والله تعالى أعلم. شيخ الوديعة، صندوق الوديعة، الوديعة هو وضع أنك يقول هذه وديعة، ولكنها ليست وديعة، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بحقائق الأشياء. الوديعة يجوز أن تضع الوديعة عند المرابي، ويجوز أن تضع الوديعة عند الكافر. الوديعة أمرها سهل، الوديعة أن يحفظها لك تبقى عنده أمان، كما نقول نحن أمان. طب المال الذي تضعه في البنك هل هو وديعة أم أن البنك يستفيد منه؟ البنك يستفيد منه، والنبي لعن الآكل ولعن الموكل، لعن آكل الربا وموكل الربا. الآكل الذي يضع ماله بالربا، والموكل الذي يضع مال ويطعم المرابي. فإن وضعت مالا والبنك اشتغل في هذا المال أصبحت أنت موكلا للربا، مطعما للربا، وإن لم تأكله وإن لم تأخذ ربا فأنت موكل للربا. فالأصل من إلا كما قلت، إلا كما قلت للحاجة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول زوجتي تعمل في الحجامة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها من رمضان، فهل تستطيع أن تعمل الحجامة وهي صائمة مع وجود هذه الأجهزة الحديثة أم تفطر لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم المحجوم. فبعض أهل العلم وهذا مذهب الحنابلة يقولون الصائم متى حجم أو احتجم فبطل صيامه، ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقال أهل العلم كان آثر فعلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، فقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم منسوخ، رفع الحكم بشيء آخر. بعض الحنابلة يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله. قال فيه الإمام أحمد: حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا فيه وهم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رجله وهو محرم وليس وهو صائم، وبالتالي حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ليس بمنسوخ، لأن الصحيح من فعله أنه أفطر وهو محرم وليس وهو صائم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فثبت أن النبي احتجم وهو محرم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وعليه، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ وعليه. فالأخ الذي يسأل: يجوز لزوجتك أن تعمل الحجامة وهي تقضي ما فاتها من رمضان، وهذا القضاء واجب عليها، وفعلها الحجامة للنساء مثابة مأجورة عليه، ولا يفطرها، لا يفطرها على أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، هذا مذهب جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلم. هل يجوز المرأة بعد حفظ كتاب الله في بيتها أن تلتحق بمراكز تحفيظ القرآن بهدف دراسة المتشابهات في القرآن وأخذ الإجادة في القرآن، وتتوسع في دراسة القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في سنن أبي داود: النساء شقائق الرجال. قال غير واحد من العلماء: أكثر ما يظهر النساء شقائق الرجال في موضوع العلم، فلا فرق بين المرأة والرجل. وكثير من علمائنا الكبار والجهابلة ممن اتسعت رواياتهم وكثر مشايخهم لهم من الشيخات العدد الكبير، مثل أمثال الإمام ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق روى عن عدد من النساء، كذلك السمعاني، الإمام أحمد له 4 شيخات أخذ عنهن. وكانت المرأة قديما تفوق الرجل في العلم بعامة، كانت هناك امرأة في ليبيا تسمى وقاية، فكان الفقهاء إذا عجزوا عن مسألة قالوا: نذهب إلى وقاية، فإن عصابتها خير من عمائمنا، فكانوا يذهبون إليها في الأمور المشكلة. فالمرأة قد تبز الرجل وقد تفوق الرجل، وعناية النساء ولا سيما في المغرب العربي بصحيح البخاري كتبت عنها رسالة مطبوعة مجلدة، عناية المرأة المغربية في صحيح البخاري. كل من يروي صحيح البخاري هذه الأيام أسانيدنا متصلة بالإمام البخاري عن طريق امرأة اسمها كريمة المروزية، يعني عن طريق امرأة، ولذا المرأة لها أن تتعلم، ولها يعني أن تتعلم أحكام التلاوة والتجويد وتطلب الإجازة، ولها يعني أن تتعلم القراءات والفقه والتفسير، وهي مأجورة. ولذا الإمام الذهبي في أواخر كتابه ميزان الاعتدال، لما وكتاب ميزان الاعتدال في الكذابين من الرجال، ميزان الاعتدال ألفه في الكذابين من الرجال والوضعين، فلما ذكر الوضعين قال: ولم يعرف في تاريخ الإسلام أن هنالك امرأة وضعت وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الرجال، فإن الكذابين عليه كفر، فالمرأة صاحبة عاطفة للياسة إذا استخدمت استخداما حسنا فهذا أمر طيب، ولا سيما إذا أرادت المرأة أن تعلم أولادها وتعلم مثيلاتها من النساء فهذه عبادة وهذه طاعة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا تقول ومسلمة، كلمة ومسلمة ضعيفة، لكن قل طلب العلم فريضة على كل مسلم سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى، فالمرأة تدخل فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، أخت تسأل: تقول ماذا أقدم في حق أبوي؟ الإحسان إليهما أم الرضا؟ الآية نصها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان ميدان فسيح، الشرع ما وضع له حدا، وكل شيء لم يوضع الشرع له حدا له أثر، يعني تعريفه يكون على حسب ما تعارف الناس عليه. وأول معنى من معاني الإحسان أن يرضي الإنسان والديه، أول شيء في الإحسان أن يرضي الإنسان والديه، فالرضا من الإحسان، والإحسان الرضا والزيادة، الإحسان الرضا والزيادة، فقد أحسن لأبي أو لأبوي وهما أموات. فالدعاء مثلا للأبوي في الصلاة خارج الصلاة هذا من الإحسان إليهما، أما الرضا فلا يكون إلا في حياتهما، ولذا الله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا، ليشمل بر الوالدين في الحياة وبعد الممات. بعد الممات أيضا المطلوب من الإنسان أن يتفقد أبويه بأن يتصدق عنهما وأن يدعو لهما وأن يصل أهل ودهما، أهل الود من أبوك وأمك من كانوا يحبون. فمن أهل الود النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الحال، كان يصل أهل الود خديجة، صويحبات خديجة، يرسل إليهن إذا جاءت مثلا لحم أو شيء يهدي إليهن. هذا من الوفاء، ومن أكثر الناس يجب الوفاء في حق أكثر، يعني أكثر ما يجب الحق، أكثر ما يجب أن تفي له الوالدان. فالوالدان يحسن إليهما، ويشمل هذا الإحسان رضاهما. بليلة سعيدة يقول اللهم وفقني لأن أحسن لأبوي، اللهم أكرمني بأن أرضيهما، ووفقني بأن أبرهما وما شاء. أخت تسأل أخي حصل معه حال السير وهو السائق، ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكان في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام وما هو الحكم الشرعي؟ نعم، من قتل آخر فعليه حقان، الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق العبد. حق الله جل في علاه الصوم، حق الله أن تصوم، وصغير أو كبير، حر أو عبد، لابد من الصيام ذكر أو أنثى. تصوم شهرين، الواجب على من صنع هذا الحادث أن يصوم شهرين لأن هذا الولد قد مات. وحق العبد الدية لصاحب لولي أمر هذا الولد، يدفع الدية لولي هذا الولد، والله تعالى أعلم. أخت تسأل هل أولاد المشركين في الجنة؟ ورد في أولاد المشركين أحاديث كثيرة مما جعل أهل العلم يختلفون في الإيمان، فقد ثبت في الصحيح أن النبي سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون، لو كبروا وعملوا ما ندري، الله أعلم بما كانوا سيعملون. وثبت أنهم في النار، وثبت ما يرفع الخلاف بين القولين أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. فالامتحان في عرصات يوم القيامة يجمع بين جميع ما ورد من أحاديث الباب، في رواية فيها تفصيل، تشعل النيران في عرصات يوم القيامة ويؤتى بمجموعة من الناس، أولاد المشركين، الأصم الأبكم، من أدرك الإسلام على كبر، سندرك الإسلام وليس يعني على كبر، لا ليس له حي حول ولا قوة. والمجنون والمعتوه فيقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. لذا أولاد المشركين منهم من يمتثل فيكون في الجنة، ومنهم من لا يمتثل فيكون في النار. والذي سألت عنه تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال النبي فيه الله أعلم بمكان آمين. فهذا على التعيين، الله أعلم بحاله. ورد في أحاديث الامتحان أحاديث كثيرة ذكرها وجمعها ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين، لما عدد طبقات المكلفين. فأولاد المشركين الله أعلم بما كانوا آمرين، وهم من الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة. أما أولاد المسلمين فهم في الجنة، فقد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صغاركم دعانيص أهل الجنة، والضعموس دعانيص جمع دعموس، والضعموس دويبة صغيرة لا تفارق الماء. فصغاركم دعانيص أهل الجنة يعني لا يفارقون الجنة. وفي حديث عند ابن حبان يكفلهم إبراهيم وسارة، يكفلون هؤلاء الصغار، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول ذهبت امرأة إلى العمرة وفي أثناء الشوط الأول من الطواف حاضت، ما الذي تفعله هذه المرأة؟ تخرج من طوافها ثم ترجع إلى بيتها وتبقى محرمة، تبقى محرمة، ثم لما تطهر أو تأخذ شيئا يمسك الحيض ويرفع الحيض عنها، والآن يوجد إبر، مجرد ما تأخذ المرأة هذه الإبرة لرفع الحيض أو دواء، أو تنتظر إذا كانوا في سعة من أمرهم من حيث الوقت، فلما تطهر تغتسل ثم تعيد الطواف من جديد وتكمل عمرتها وتتحلل. فالأمر على هذا الحال، والله تعالى أعلم. ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج؟ يعني رجل كتب كتابه على امرأة ولم تزف إليه الزفاف الشرعي، فما هو الحلال بينهما؟ طب أقلب السؤال. رجل كتب كتابه على امرأة ثم دخل بها بنى بها، هل هو زاني؟ هل هو زاني؟ ليس زاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله، وفي رواية إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما المراد بكلمة الله؟ الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. طيب هو ليس بزاني، لكن هل هو آثم؟ هل هو آثم؟ آثم، هو آثم لكن ليس بزاني. الأصل الإعلان، إعلان النكاح، وأمر النبي بالإعلان، وقد دخل بها من غير إعلان، وقد دخل بها من غير إعلان. والأصل في المرأة أن تطيع الولي المحبوسة عنده، يعني المرأة وهي عند أبوها، تعبيرنا الدارج في حردان، أو قبل زواجها أبوها يأمرها وزوجها يأمرها. تطيع من؟ أبوها، تطيع أباه. دائما المرأة تطيع الولي المحبوس عنده. لما تصير عند زوجها، أبوها أمرها، زوجها أمرها، تطيع من؟ زوجها، تطيع زوجها. فدائما الزوجة تطيع الولية المحبوسة عنده. طب الآن قبل أن تدخل، قبل أن يبنى بها، أما عقد عقدها، أبوها يأذن بهذا الدخول؟ لا يأذن. لا يأذن. لذا أنا ما أنصح الآباء أن يشددوا على الأزواج، ولا أنصح أن يتوسعوا مع الأزواج، يعني تبقى البنت تحت المراقبة، لا يأذن لزوجها أن يدخل بها. لماذا؟ الخوف. تأمل حكمة الله. الرجل لما يجامع زوجته شرع يمنعه من أن يطلقها، ويسموها الطلاق بدعي، حرام. يعني من أراد يطلق زوجته طلاق شرعي لازم يطلقها في طهر ما مسها فيه. الرجل يريد من المرأة تلك الشهوة، فإن أخذها فلعله يزهد فيها. جاء الشاب قال مكثت فترة أترجع أبوها تطلع معي خطيبتي لكاتب كتابي عليها، يعني أطلع منها نقوش شمت هوا. قال فأخذتها ودخلت بها، جاءت خرجت بكرا ورجعت سيبا. يقول لي وأنا معذب عذاب شديد، ونفسي يعني تلح علي أن أطلقها. دخل في قلبه شك من عفتها ومن طهارتها، وبدأ الشيطان يقول له نامت معك وتنام مع غيرك إلى آخره. إيش رأيك شيخ طلقها؟ قلت متى تزوج؟ أنا الجمعة القادمة سآكل عندك وليمة العرس. قال لا صعب هذه. قلت أقرب وقت أخبرني، لأن الشيطان متى أخذ الرجل حاجته من المرأة فالشيطان يبدأ يلعب. طيب حصل وعلمت هذا مشكلة وقعت مع امرأة حدثت بها زوجتي، تقول أنا زوجي بنى لي كاتب كتابه علي دخل ثم مات قبل موعد الزواج، مات. قالت فأنا أعذب لما يأتيني عريس، كل ما جاءني عريس أبحث عن سبب لرده، ماذا سأقول لأبوي؟ أنا لست بكار، ولكن أنا أيضا ما زوجت إليه بطريقة فيها إعلان. ليش أعمل؟ فليس أمامي إلا أن أرد، ليس أمامي إلا أن أرد. فلماذا هذا الضيق ولماذا هذه الشدة؟ فالأصل من أراد أن يكتب كتابه على امرأة ما يطول، يكتب كتابك خذ الزوجة واكتب وابني بها مباشرة. لماذا هذا التطويل ولماذا يعني هذا التسويف وما شابه؟ نفقتها على من وهي عند أبيها؟ الزوجة. وهذا من محاسن شرعنا، المرأة لا يمكن أن تضيع. فالمرأة إما زوجة وإما ابنة وإما أخت، هذا حال المرأة. ولذا الشرع أوجب على هؤلاء النفقة، فهي عند أبيها، فمقابل هذه الولاية وهذه الطاعة تكون النفقة على الأب. ولذا المرأة الناشز ليس لها نفقة على زوجها. المرأة المبطي زوجها خرجت من بيته طاعتها ليست على زوجها، فنفقتها على من؟ على من تحبس عنده، على من تحبس عنده، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول هل طلب العلم على الهاتف والوسائل الاتصال الحديثة يؤجر عليه الإنسان؟ قطعا يؤجر. معنا في هذا اللقاء عدد كبير من الإخوة والأخوات في العالم يحضرون معنا، هل هذا طلب علم؟ نعم هذا طلب علم. الأحسن أن يحضر الإنسان بروحه وببدنه، لكن إن لم يتمكن من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، وطلب العلم فريضة مبتدأ وخبر. ولم نذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، لم نذكر الوسيلة. فيجب الإنسان أن يكون طالب علم على قدر مكنته. فمن لم يتمكن من أن يجثو على الركب بين يدي العلماء فالواجب عليه أن يقرأ كتبهم أو أن يعني يستفتيهم أو أن يحضر ولو من بعيد مجالسهم. اليوم يوجد جامعات تعطي شهادات بدراسة عن طريق النت ومن غير حضور. العبرة بالعلم. أبرك طريقة طريقة الأولى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، تجلس بين يدي المشايخ العلماء فتأخذ علمهم وتأخذ سمتهم وتأخذ بركة مجلسهم. ولكن إذا ما تمكن ذلك فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. فطلب العلم بأي وسيلة بأي طريقة من الطرق فريضة على كل مسلم. شاب في بداية طلبه العلم أصيب بسحر وهو محافظ على الصلاة والأفطار، ومع ذلك ما زال يعتريه بين الحين والحين تعب وألم في رأسه. ما نصيحتكم؟ اثبت، عرفت فالزم، الزم غرفة العلماء واعلم أن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان إن أحسن في عبادته لربه وصبر، وهذا السحر يحتاج إلى أن تعاهد نفسك بالأذكار على وجه زائد وبصلاة عظيمة بالله عز وجل وترقي نفسك بنفسك. إن احتجت لرقية غيرك فلا حرج فيه وهو مفضول وليس بفاضل. الأحسن أن ترقي نفسك بنفسك واصبر وصابر، والعلم من الأسباب بإذن الله تعالى المعينة على أن تتخطى كل صعب وأن ترتعد عن يعني أحوال الشياطين. أخت تسأل: أنا طالبة علم مبتدئة وأحفظ خطب الشيخ أبو إسلام، يا ليت الإنسان لما يحفظ أول ما يحفظ كلام الله. يعني عيب بالإنسان أن يحفظ كلام البشر ولا يحفظ كلام الله عز وجل. فأما بعد أن يحفظ الإنسان كلام الله عز وجل ويحفظ بعد ذلك الأحاديث، وأهم نوع من أنواع الأحاديث يحفظها الإنسان أحاديث الأحكام، الأحاديث التي فيها الحلال والحرام، الأحاديث التي يحتاجها طالب العلم في البيان، الأحاديث التي يكثر دورانها على الألسنة لأن الناس يسألون عن أحكام الحلال والحرام. أعجبني الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله لما تمم تفسير شيخه الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يذكر يقول: جاءت عمات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من موريتانيا، قال: فأخبرني الشيخ أنهن من عوام أهل موريتانيا ويحفظن كتاب الله والكتب الستة ومطعمات. هؤلاء من عوام أهل موريتانيا يحفظن القرآن الكريم والكتب الستة ومطعمات سندا ومتنا. لذا النساء الموريتانيات في ذات الزمان واحدة منهم تحفظ يعني ألوف قصائد ذوات الألوف من الأبيات، ولما تريد تنجم ابنها تنجمه وهي تمشي الذوق يعني كلام أهل العلم. فالحفظ ملكة والحفظ عضلة. ممكن بعض الأخوات بعض الإخوة بعض الشباب عنده ملكة على الحفظ، هذه الملكة كيف يفعل؟ أين يصرفها؟ طب أخت ما تخطب، ليش تحفظ خطب الشيخ أبو إسلام؟ ما تخطب جمعة، ليس خطيبة، ما يجب أن تخطب، فلماذا تحفظها؟ تحفظ خطب جمعة. لكن إن أرادت أن تعلم وأن تعلم النساء فهذا ظهر الله خيرا. نسمع لها، ما أكملنا السؤال، ما أكملنا كلامها. أخت تسأل: أنا طالبة علم مبتدئة وأحفظ خطب الشيخ أبو إسلام وألقيها على النساء وتتأثر النساء كثيرا، فأريد من الشيخ أن يفيدني كيف لا أخاف من إلقاء الدروس وماذا ينصحني أن أقرأ في طلب العلم. نحن بحاجة في طلبنا للعلم بحاجة إلى طلب مؤصل تأصيل علم صحيح. ابن رشد في كتابه ذات الاجتهاد في كتاب الرحم منه ينصح طالب العلم بنصيحة أنصح إخواني بها، يقول: كن كصانع الخفاف لا كبائعها. اليوم نظام الحياة على غير النظام المعقود في الزمن الأول، والمسائل التي تأتي لطلبة العلم مسائل غريبة عجيبة ما كانت معروفة قديما. طالب العلم إما حاله كحال بائع الخفاف، وإما حاله كحال صانع الخفاف. إذا القياسات معهودة هو يحتاج أن يكون بائعا، يحفظ أقوال العلماء ويبيع، يعني شيء جاهز. وإذا المسائل غير معهودة ما كانت موجودة من قبل، هو بحاجة أن يكون كصانع. إذا جاء الإنسان مقاس، إذا جاء التاجر مقاس غريب وشيء عجيب وشيء غير معهود، فالبائع شو يقول؟ مش عندي مش عندي مش عندي هذا مش عندي. لكن الصانع ايش يقول؟ واخذ لي اياه يقول تعال بكره خذ الجواب. احنا الان في الزمن الذي نعيش نحتاج للصانع ولا للبائع؟ نحتاج للصانع. اليوم نحتاج للصانع. ولذا ابن رشد يقول: كن كصانع الخفاف ولا تكن كبائعها. ولذا نصيحتي للاخت ونصيحتي لجميع طلبه العلم أن يتأصلوا في العلم، أن يعرفوا قواعد العلم، قواعد الفتاوى والأصول العامة التي تبنى عليها الأحكام، سواء كان ذلك من المنقول، وعلى رأس ذلك آيات الأحكام البالغ عددها في القرآن نحو 500 آية، وكذلك أحاديث الأحكام التي جمعها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في عمدة الأحكام. فهذان كتابان فيهما أصول أحكام الحلال والحرام، ثم معرفة القواعد التي تبنى عليها الأحكام، ثم إدمان القراءة والسماع للمفتين من العلماء المعتبرين القائم فتاويهم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. طيب، مختسل هي داعية لله وأصيبت بمرض وعجز الضبط طبعا تشخيصها، وعندما قرئ عليها القرآن تتضايق وتذكر أذكار الصباح والمساء بصعوبة، فهل هذا من الجن؟ ليس مطلوبا منا إلا أن نعلق الناس بربنا وهم معافون وهم مصابون. بعض الناس يحب أن يعلق خطأه وضعفه على شماعة ثم شماعة الجن، زي بعض الناس لما تقول صلي يقول ثم ترجع القدس، ما أنت ترجع القدس، صلي حتى ترجع القدس، ثم صلي لما ترجع القدس نصلي، طب ما أنت تضيع القدس. وبعض الناس معلق شماعة أغلاطه على الحكام يحكم غير ما أنزل الله. أي هو الحاكم واضع شرطي على باب بيته انك ما تدوشتك وبنتك ما تلبس جلباب، ما الحكام يعني يقولون كما يقول الناس كما تقول ولا عليكم، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فلأنك تعبان حكمنا ما تستاهل حكم ما أنزل الله عز وجل، فأنتوا من الله عز وجل، الله عز وجل يكرمنا بالحكم بما أنزل. فالإنسان يحب أن يعلق أغلاطه على شماعة غيره. فبعض الناس يحب يقول أن يقال عنه أنا ممسوس وأنا ملبوس وأنا عندي جني وأنا عندي من رئيس، حتى هو كل التكاليف في غلوف في موضوع الجن، في غلوف كبير. فالإنسان أنا أنصح كل ضعيف أن يتقوى بحسن صلته وصدق علاقته مع ربه عز وجل. كل إنسان يرى في نفسه ضعفا يقوي الصلاة بالله جل في علاه، وأهم شيء يقوي الصلاة بالله عز وجل في صلاته، فالصلاة هي أصل صلة العبد بالرب عز وجل. اسمع تأمل معي واربط بين الآية والحديث. الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الشهوات محرمات، يعني شهوات محرمات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شو يعني أضاعوا الصلاة؟ أضاعوا حقيقة الصلاة أو أضاعوا أداء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. شو يعني فسدت؟ إما تركها بالكلية، وإما أداءها على غير وجه التمام والكمال. كل إنسان تحدثه نفسه بشهوة محرمة سببه أنه ضيع الصلاة. كل شهوة محرمة، كل مخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن الذي يقاوم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فصلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر صاحب هذه الصلاة ضيعها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فمتى الإنسان رأى في نفسه ضعفا يقف بين يديه لا دليلا ويطيل صلاته ويحسنها ويشكو حاله وقلبه لربه، يقول: يا رب رقق قلبي، يا رب حسن حالي، يا رب أصلح قلبي، يا رب أصلح عملي، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب أفر إليك وألجأ إليك، أنا الضعيف، أنا ذليل بين يديك يا رب، وهكذا. فكل هذا الحال، كل هذا الضعف سببه أن الناس يضيعون الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيكم بمن ينام في وقت خطبة الجمعة وما هو حكم وضوئهم؟ اختلف أهل العلم هل النوم حدث بذاته أم أن النوم ليس حدثا بذاته، فمن نام متمكنا بقي وضوءه. الراجح من أقوال العلماء أن النوم حدث بذاته، فإذا نامت العين انحل الوكاء، فمن نام فهذا الواجب عليه أن يتوضأ، ومن نعس ولم تنم عينه وشعر بثقل برأسه فليتحول من مكانه. النبي يرشده أن يعني يقوم ويجلس في مجلس آخر. من لطائف ما مر بي في كتاب الاستذكار لابن عبد البر، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يخطب الجمعة، مر بجانب رجل فسمع فشم من رجل رائحة كريهة وجالس متمكن، فأيقظه وقال له: توضأ وارجع. فقال: يا إمام، أنت علمتنا أن من نام متمكنا لا ينطق وضوء. قال: غيرت رأيي، إذا توضأ صعد المنبر. رجعت عن قولي. فالذي ينام نوما لا يدري ماذا يجري حواليه وليس نعاسا فهذا عليه الوضوء، هذا عليه الوضوء. بعض الناس ينام وترى نائم، وهذا كثير في الحرمين الشريفين، وثم يقول نصلي، ثم يقول نصلي وإلى الله مشتكى. ما رأيك بمن يقول تفتي المذهب السائد عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد؟ كيف تحدث المفاسد وأن تتكلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قال به جمع من العلماء المعتبرين؟ الفتوى ألا تشذ عن أقوال العلماء المعتبرين وألا تنزل مذهبا معينا. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، اسألوهم بالحجج والبراهين. فالمفتي الواجب عليه أن يفتي وأن يدعم قوله بقال الله قال رسول الله بالبينات والزبر. ولا يوجد آية أو حديث ما شرف الله العلماء بالقول بها، لكن الحديث منها ما بلغ بعض العلماء ومنها ما لم يبلغ بعض العلماء. ويقول العلماء الثقات إذا خالف إمامك حديثا فقل إمامي معذور بمخالفته لهذا الحديث، وأنا معذور بمخالفة الإمام، وأنا معذور. لما أنا يبلغني حديث وما قال في عالم، أنا المطلوب مني أتبع العالم أتبع الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل منكم لحم جزور فليتوضأ. فجاءني واحد أكل لحم جزور، قال أكلت لحم جزور، أنا أقول له توضأ ولا تتوضأ؟ كيف النبي يقول توضأ أقول لا يتوضأ؟ في صحيح مسلم إمام النووي شافعي وإمام الأئمة الشافعية يقول في شرحه على صحيح مسلم قال والراجح قول من قال إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لأن النبي يقول من أكل لحم يتوضأ. ولنروح لتلك القصة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقصة ما تثبت لا بالسند ولا بالمتن ولا يمكن أن تقبل. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور يتوضأ، كان جالس في جماعة وكانوا أكلوا لحم الجزور، فواحد خرج منه ريح، فالنبي حتى ما يفرجوا عشان تواد عيونه شرع الأمة كلها توضوا عشان هذا الإنسان. قال من أكل لحم، قال عشان النبي يستر عليه، قال من أكل لحم يتوضا. هذه قصة مرسلة لم تثبت بإسناد صحيح. أولا يعني عند علماء الحديث القصة ما ثبتت أولا. ثانيا يستحيل أن النبي يفرض على الأمة على من ليس يعني على من لم يحدث يوجب عليه الوضوء عشان غيره أخرج أو غيره أحدث، مش ممكن. النبي يقول من أكل يحمل يتوضأ، ما في لا قصة واحد أكل وأخرج ريح ولا، الحديث صريح صحيح. فأنا إذا رأيت إمامي خالف الحديث إيش بقول؟ إمامي معذور بمخالفته الحديث، معاذ الله أن نضل إلى فقهاءنا وعلماءنا. نحن نعلم أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وأنا معذور بترك الإمام، وأنا أحب كل الأئمة كل أئمة الإسلام كل علماء الأمة. واحد ما بيتبع إلا شخص يقول أنا بحب البقية، كلا. واحد ما بيتبع إلا واحد بس يقول أنا بحب هؤلاء، بس هؤلاء كلهم حبينهم ما بخذهم ولا قوس. إيش الحب هذا؟ إحنا العلماء بنحبهم زي ما بنحب كما نحب الشهوات، معاذ الله. حبنا للعلماء أن نتبع أقوالهم وأن نتخير من أقوالهم. العالم الذي تعظمه ولا تأخذ بقوله كيف تحبه؟ يعني فلان خلاص مالك أحمد أبو حنيفة لا أخذ شيئا منهم أبدا، أي تعظيم شرعي لهؤلاء؟ تعظيم الشرعي أن نحترم علماءنا كلهم وأن نتخير من أقوالهم. الله تعالى. طيب أخ يقول هل ورد في فضل ماء زمزم شيء؟ وهل ثبت أنها طعام طعم وشفاء شقم؟ وإنه أحبكم في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه. أما زمزم تثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وكان سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله كبار علماء الحديث، كان عاشرا في التحديث، فجاءه شاب فقال أبو محمد هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم للمشير له صحيح؟ قال نعم صحيح. قال إني شربت زمزم قبل قليل لتحدثني، أنت عشر شرب، قال اجلس، فأجلسه وأملى عليه 30 حديث. خرج هذه النور في مجالسة، فماء زمزم مما شرب له. وثبت أن النبي قال عن ماء زمزم طعام طعم، يعني ماء زمزم يغني عن الطعام، وهذا يلتقي مع القرآن، فربي قال في قصة طالوت وجالوت في القرآن عن الماء: ومن لم يطعمه فإنه مني. فالماء طعام، الماء طعام، وأهم ماء طعام ماء زمزم. وثبت أن بعض الأصحاب ما مكث 40 يوما لا يشرب إلا زمزم، يقول: فتكسحت أضلاع بطني، يعني شعر سمن صار له بطن، وهو لا يشرب إلا زمزم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم من مكة إلى المدينة، فمن قال إن بركة زمزم وخاصية زمزم خاصة بمكة، وأنها إن حملت خارج مكة فإن خاصيتها تزول، هذا قول ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم معه من مكة إلى المدينة، فزمزم ماء مبارك، ولذا بعض أهل العلم منع الاستنجاء بزمزم، والصواب جواز الاستنجاء، والصواب جواز الاغتسال والوضوء بزمزم. وكان العباس يقول، وهو الذي كان على السقاية والذي كان يسقي الناس زمزم، كان يقول: هي حل وبل، هي حل وبل، يعني لك أن تغتسل بها وأن تتوضأ منها وما شابه، ولا حرج في ذلك. شاب يسأل: كثيرا يخرج مني المذي عند التفكير في النساء، وقبل الصلاة يتوضأ بعد غسل مذاكيره، وأثناء الصلاة يشعر أن هناك بعض المني، بعض الذي يخرج منه، علما بأنه اجتهد في غسل مذاكيره ولطخ ثوبه، فهل يخرج من الصلاة؟ كان علي مذاء، كان علي بن طالب مذاء، وكثرة المذي علامة فحولة، علامة فحولة، والفحولة في الرجال متفاوتة. ومن أشد الناس كما يقول ابن عمر في مصنف ابن شيبة، يقول: لعله لا يوجد يعني رجل فيه قوة للنساء مثلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما فاقني أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فكنت أفطر في رمضان على مجامعة أهلي، يعني لما يأذن رمضان ما بدي أكل وشرب، احتاج الزوجة رضي الله تعالى. فبعض الناس يعني عنده فقولة كعلي رضي الله تعالى عنه، فكان يمضي كحال هذا الرجل، فخجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابنته تحته، فأرسل المقداد تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل مذاكيره ونتوضأ. فنزول المذي من نواقض الوضوء، فإذا أصبح نزول من غير إرادة، إنسان ينزل منه هذا من غير إرادة، فهذا عنده سلف، وصاحب السلف يتوضأ لكل صلاة، صاحب السلف يتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، ولو نزل منك في أثناء الصلاة فلا حرج، إلا إذا كان سؤال أنه نزل يعني بشيء عارض، فإذا نزل مرة وليس كل مرة فحينئذ تخرج من صلاتك وتعيد فتغسل ذاك المحل، لأن المذي نجس، فتزيله عن ملابسك ثم تتوضأ وتصلي والله أعلم. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، هل هذا حديث؟ لا، ليس بحديث، لكن القدر يحتج به بعد وقوعه لا قبل وقوعه، فالمؤمنون يحتجون بالقدر بعد وقوعه، فإن وقع القدر آمنا به، وإن وقع القدر صبرنا على قدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: ومن صبر ومن تصبر صبره الله، وكما يقولون الله يلقي المصيبة ويلقي معها صبر. أما قبل أن يقع القدر فلا يجوز أن نحتج به. وحديث لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع لم يثبت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أختم بالجواب على هذا السؤال. أخ يقول: شيخنا الحبيب، ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها؟ وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه؟ وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكن الغفلة منه؟ وجزاكم الله خيرا. أما ذاك المحل المكروه للمرأة وهو إتيانها في الدبر فهو محرم عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ونسب إلى ابن عمر أو إلى نافع أو إلى مالك القول بالحل. والصواب أن هذا مطلوب على مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر. يقول الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل في تفسيره المطبوع: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال: ونسب إلى الإمام مالك في كتابه السر أنه يجوز إتيان المرأة في دبرها. قال: وحذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون ذلك ولا يعرفون كتابا اسمه السر للإمام مالك. نسب هذا القول للنسائي، وكان النسائي يخص الدية ويأكلها ليقوي شهوته. قالوا: وكان يجوز إتيان المرأة في الدبر. قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة الإمام مالك قال: قلت كلا والله، فإن إتيان المرأة حرام، ولي في ذلك جزء مفرد في كراسي في تحريم المرأة في الدور. ولما قيل الإمام مالك، ويذكر هذا أيضا قرطبي: يزعمون أنك تجوز إتيان المرأة في الدور. قال: سبحان الله، أوليسوا عربا أولم يقرأوا كلام الله فأتوا حرثكم. فكيف يكون إتيان المرأة في الدبر حرثا في الدور حرثا؟ فأتوا حرثكم. يجوز إتيان المرأة من جهة القبل ومن جهة الدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن لا يكون إلا في صمام واحد. شو يعني لا يكون إلا في صمام واحد؟ قبل، يعني لا يجوز إتيان المرأة إلا في الفرج من القبل، لكن لك أن تأتيها من جهة القبل أو من جهة الدبر، لكن لا يكون إلا في صمام واحد. إذا كان إتيان المرأة وهي حائض كبيرة من الكبائر، والحيض نجاسة عارضة، فكيف والدبر فيه النجاسة الدائمة؟ فإتيان المرأة في الدبر أشد في المعنى من إتيان المرأة وهي حائض، وإتيان المرأة وهي حائض حرام. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يحسنون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. المراد امرأة أي امرأته. نعلم الله تعالى من أتى امرأته في دبرها. الله ركب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه. ولذا الإنسان إن أتى امرأته في دورها فلا يبقى نوعه، لا يترتب على هذا حمل وبقاء هذا النوع من الإنسان. وأخيرا أنبه، وقد نبهت على هذا من قريب وفي الإعادة إفادة وفي التكرار تقرار وفي التكرار تقرير وفي التكرير تقرير، أن بعض الناس يعتقد أن من أتى امرأته في دورها تطلق، وهذا الكلام ليس صحيح. هذا الكلام ليس صحيح. يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إن أجبرها زوجها على أن تؤتم الدور. تدرون كان المرأة في الدور يعذب المرأة، والإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي ذكر آثار كثيرة في إتيان المرأة في الدبر، ومن أهم هذه الآثار قلة حياء المرأة. المرأة التي تؤتى من دبرها يقل حياؤها، بل يتبقر بل يغلق، فضلا عن الأضرار الطبية. فيوجد في القبول مما يعين على تفريغ المني ما لا يوجد في الدور. العبارة الدارجة عند الناس أن الرجل إذا أتى امرأته في دورها فهي تطلق، هذا الكلام ليس له أي نصيب من الصحة. فهي لا تطلق، لكن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الطلاق، فإن طلبته فهي ليست آثمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.